بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس الرواية والدراية، ونسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه، فنهس نهسا. قلنا النهس اللي هو الأخذ اليسير برؤوس الأسنان، أما النهس فهو الأخذ بجميع الأسنان. فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس نهسا أخرى وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولوا كيف؟ يعني كيف هذه السكت. قالوا: كيفه يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث، أي الحديث السابق، بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال: وذكر قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عبادتي الباب دكما، لكما بين مكة وهجر. لكما بين مكة وهجر، هذه اللام لام التوكيد، أو هجر ومكة. طبعا قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي، يعني هذا من الحج التي آتاها الله إبراهيم، وأراد إبراهيم يعني أن يقول لهم لو تنزلنا أن هذا الرب، انظر ماذا سيحصل. فلما انتظروا قد غاب، فقال لهم الرب لا يغيب، فأراد أن يثبت لهم التوحيد. نعم، فهذا على سبيل التنزل، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال: لا أدري أي ذلك. قال ثم قال: حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجل. إذن هذه الرواية اللي هي 481 فيها زيادة على الأحاديث السابقة، بل هذه اللي هي وقوله لآلهتهم هذا ربي وقوله لآلهتهم. نعم، حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجل، يعني بعض الناس يظن أن إبراهيم كان لا يعلم، وكان يظن أن هذا ربه، لن يكون هذا، بل هي حجة يحاججهم. جلس كم ساعة إبراهيم مع عقبة يعلمهم يحاججهم؟ 24 ساعة إبراهيم عليه السلام في إثبات توحيد الله تعالى، وأشار إلى الشمس، يعني لو كان هذا هو الإله انظر ماذا، لما غرب الشمس قال لا يكون إله الذي يغيب، ولما طلع القمر قال لو كان هذا القمر هو الإله، انظروا إلى نهاية الأمر أين سيغيب، ربنا جل جلاله لا يغيب وهو المهيمن سبحانه وتعالى. فأراد أن يثبت التوحيد لله سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو مالك عن ربع بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال سيقول إبراهيم عليه السلام: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه. فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم، يعني ربنا يجعلها تتجسم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، يعني بالسرعة مرورا على الصراط لينجو من النار ويفوز بدخول جنة الرحمن. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، يعني بسرعتهم، ثم كمر الريح، والريح تأتي سريعة، وهي بقدرة الله، أن الله يرسل الريح، يرسلها بالرحمة ويرسلها بالعذاب، وهي جند من جند الله تعالى. ثم كمر الطير وشد الرحال وشد الرجال، يعني الرجل الذي يشد، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوث في النار، بعضهم ينجو ويخدش، بعضهم يكدس في النار، ومكدوث يعني إشارة إلى أنه تضيق بهم المكان، وأنهم لا قرار لهم في مكان يرتاحون فيه. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. وجهنم سميت جهنم لعمق قعرها وقبح جهامتها، فهي مروعة. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يشفع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. طبعا هذه الأكثرية في الاتباع بسبب بركة القرآن، فهو أعظم بركة، فمعجزات الأنبياء ذهبت، وتبقى هذه الأمة فيها كتاب ربها يهديها، ويهتدي بهذا الكتاب من وفقه الله تعالى للكتاب. ولذا كانت أعظم الأمور الدعوية أن الإنسان يبث علوم الكتاب في هذه الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم. قال قتيبة حدثنا، لماذا قال قتيبة حدثنا؟ إذن إسحاق ماذا قال؟ قال أخبرنا، لأن إسحاق لا يقول إلا أخبرنا. عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. فهو أكثر من يشفع صلى الله عليه وسلم، وأمته أكثر الأمم دخولا الجنة. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك خازن الجنة أمر أن لا يفتح لأحد قبله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، يعني أكثر من صدق، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وهذا طبعا فيه تصبير للدعاة، الذين يدعون إلى الله ولا يستجاب لهم، أو الذي في البيت ينصح أسرته وينصح أسرته ويعالجهم وهم لا يستجيبون، فأيضا هذا تصبير، فالإنسان عليه أن يؤدي حق الله. وحدثني عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أي يطلب أن يفتح له، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهذا من تكريم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. وينال الإنسان الكرامة من ربه كلما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا مؤتسيا. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، فالأنبياء لهم دعوة مستجابة وقد اختبأ دعوته في الآخرة ولم يعجلها، وفي ذلك تذكير بأن أمر الآخرة أهم وأعلى من أمر هذه الدنيا الفانية. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة، فأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقد جعلها على المشيئة، فيوم القيامة كله بمشيئة الله تعالى. وربنا قال ثم إذا شاء أنشره، فالنشور حتمي لا بد منهم، ولكن ربنا قال هذا باعتبار أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان ابن أسد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب بن الأحبار إن نبي الله قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد أن إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. فالصحابة ينقلون ما سمعوه، وأحيانا يسمعون من صحابي آخر، فليس كل ما حدث به الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوه منه مباشرة، فكان بعضهم يسمع من بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم، واللفظ لأبي كريم، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. ماذا نستفيد هنا؟ قال حدثنا أنس أن قتادة قد صرح بالسماع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. طبعا هذا من رحمة الله بنبيه. نعم قتادة مدلس فإذا صرح بالسماع زال ما كان يخشى. وإذا روى عنه شعبة حتى لو لم يصرح بالسماع فهذا يكفي لأن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما كان مسموعا لهم من شيوخهم. وقال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وقتادة وأبا إسحاق السبيعي. وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال لفظ خلف كيف يلفظه أهل العراق يا أبا عبد الله؟ خلف. أحسنت. قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها. أقول هكذا لكل نبي دعوة قد دعا بها فهذا إدغام متجانسين متماثلين قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالحمد لله الذي شرح الله صدر نبيه أن تكون يوم القيامة لأن حاجة الناس يوم القيامة أفضل من حاجتهم لأمر الدنيا الزائل الذاهب الفاني. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم وهذا من رحمته بهم. ولذا ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم فهذا من الرحمة التي قد جعلها الله في قلب نبيه. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواجة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فذكر ما حصل الأنبياء السابقين مع أممهم، وقال اللهم أمتي أمتي، أي أسألك رحمتي لأمتي، أسألك رحمتك لأمتي، وبكى. هذا شفقة ورحمة بهم، ولذلك هذا البكاء من الرحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. لماذا أراده أن يسأل؟ ليبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم بشفقته على أمته. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، أي إن الله أعلم من جبريل. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فإن الله سبحانه وتعالى سيعطي نبيه، ربنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولكن الإنسان لا يستكل، ولما يذكر الله يتأمل فضل الله ويتأمل منة الله علينا وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يؤدي الإنسان حق النبي بأن يقوم بسنته حق قيام. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على أمتي الدعوة والإجابة بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الدين، وأن يحزن عليهم إذا قصروا، فلا يقصر في دعوتهم وتوجيههم. ويجعل الإنسان همه الأكبر أن يهتدي على يديه الآخرون حتى لا تنقطع حسنات الإنسان عند وفاته. باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى عن أعضى قفاه وسار في الطريق دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وهذا الحديث ظاهر في محتواه ولا داعي لتأويله أو دفعه. باب في قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. يبدأ الإنسان بأقرب الناس إليه ثم الأقرب، يدعو الإنسان إلى عبادة الله وحده لا شريك له. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني شعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. طبعا هذا التخصيص بالخطاب تطبيقا لأمر الله تعالى وإقامة حجج الله تعالى عليهم وتبرئة للذمة. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي أصلها بما أمر الله أن توصل. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، فالأمر كله لله والأمر كله بيد الله تعالى، ولا يكون شيء إلا بأمر الله تعالى. سلوني من مالي ما شئتم، أي سلوني من مالي الخاص بي ما شئتم أعطيكم في هذه الدنيا الثانية، أما يوم القيامة فإن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما ينفع الإنسان عمله بين يدي الله تعالى. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. الإنسان يشتري نفسه من الله بالعمل الصالح حتى ينقذ نفسه، كما قال ذاك الرجل لأبي بكر بن عياش يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. فقال هنا يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا أنفسكم وأنجوها بالعمل الصالح، فاجعلوا هذا العمل الصالح في هذه الدنيا قيمة فكاك رقابكم يوم القيامة بين يدي الله تعالى. لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، أي نحو هذا الحديث السابق. حدثنا أبو كامل الجحدري، بسم الله اللهم ارفعنا بكتابك يا أرحم الراحمين، جزاك الله خير جزاء. إذن مسلم يقول حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع، هذا كان يقال له ريحانة أهل البصرة، يعني هذا كان مؤثر بحيث يعرفه جميع الناس بالعبادة والسكون والفضل، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون مؤثرا بين الناس بأقواله وأفعاله. قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة ابن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل، مكان عالي في الجبل، فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف، يعني ارتفع مكانا جعله مثل المنبر لأجل أن يسمع جميع الحاضرين كلامه، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، يرقب أهله من أجل أن ينجو من العدو، فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا، من حين كان موجود لما يأتي الغزو يأتي إنسان وينادي فهو يناديهم من أجل أن ينجو. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة ابن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف، هذا طبعا تفسير ورهطك منهم المخلصين، فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه قالوا فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف، أي يخاطبهم بأفخاذهم تأكيدا لهم أجمعين ليعوا عنهما يعظهم به وينذرهم به. يا بني عبد المطلب. فاجتمع عليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وقد تب. يقول كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة، فالأعمش هكذا قرأها بذكر القد من باب التفسير وليس من باب القراءة، فهو قد هلك، لكن أنه قد هلك، وقد هلك على الكفر، فلو آمن ولو متصنعا لكذب النبي صلى الله عليه وسلم بتبابه، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله. وهذا به ملمح لأن الداعي قد يجد الأذى من أقرب الناس إليه، فلا يمتنع من دعوته، بل يصبر ويتلطف ويلجأ إلى ربه ومولاه، وهناك تكون العاقبة للمؤمنين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال: يا صباحا، بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، أي هذا من رحمة الله تعالى. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عن أخيه، قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء، أي عند الله؟ فإنه كان يحوطك، معناه أنه كان يصونك ويحفظك ويذب عنك وتوفر على مصالحك، فإنه كان يحوطك بالرعاية والنفع، ويغضب لك، أي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، هو في ضخضاخ من نار، ولولا أنا، أي يعني ولولا شفاعتي، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. حدثناه ابن أبي عمر، أي هذا الحديث السابق، لما يأتي بالهاء معناه على حديث مذكور، ويأتي بالأسانيد الجديدة لبيان بعض الاختلافات ولسياق بعض المتابعات. حدثناه ابن أبي عمر لأن عمر ممنوع من الصرف. قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضخضاخ. وحدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال: أخبرني العباس بن عبد المطلب حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. نسأل الله العافية. اقرأ قليلا يا شيخ عقبة يرحمك الله، وكفاك الله النار وشرها. باب أهون أهل النار عذابا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن قال حدثنا يا بني قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي بكير بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بن عليه من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وقال حدثنا أبو بكير أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بن علين يغلي منهما دماغه. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسامة عن أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة نعم قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من لم نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يعني هذا لشدة عذاب الذي فهذا أقل أهل النار، فما بالك بمن كان أكثر من ذلك. أجارنا الله وإياكم والسامعين منها ومن شرها ومن عمل يؤول إليها. بورث يا شيخ عقبة. باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل لأنه لا يعرف ربه فعمله غير مقبول. ولذا شرط في قبول الأعمال الإيمان. إذن الإيمان مهم جدا، يتعرف الإنسان عليه ويتعلم ما فيه ويسير عليه. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، يصل أرحامه ويطعم المسكين أن يحسن على المساكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه. لماذا؟ لم يمت على التوحيد. لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي ما كان يعمل لأجل يوم الدين. نعم. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. من الذي نال أموال بن جدعان؟ من الذي نال أموالهم بعد وفاته؟ لم يكن لديه ولد. صهيب الرومي. وصهيب الرومي لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحقه من لحقه من مشركي مكة دلهم على المال، فقيل له ربح البيع أبا يحيى. كان متبنى عنده فهو الذي ورثه. حدثني أحمد بن حنبل وكان عبد مملوك عنده ثم تبناه، وكان لديه 20 قصر في مكة المكرمة ابن جدعان ما شاء الله، وينفع الإنسان المال لما ينفعه عند الله تعالى، ما نفعه سبحان الله. ولما ذهب إلى بلاد فارس جلب لهم هذا العسل مع لب الجوز، ماذا يسمى؟ له اسم نسيته المرة الثانية. أي ما تعرف اسمه؟ لب الجوز لما يضع مع العسل ويؤكل جميعا ماذا يسمى؟ إن تذكرته سيقوله في درس لاحق. حدثني أحمد بن حنبل، إذن هذا ثاني حديث مر عندنا يرويه مسلم عن الإمام أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غدر، قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمن. فالإنسان يتولى ربه سبحانه وتعالى، الإنسان يتولى ربه ويوالي المؤمنين ويحب في الله ويبغض في الله، فأولياء النبي وليه الله وصالح المؤمنين. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة المرحومة. حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي، لماذا نسبه هذه النسبة الطويلة؟ إنه أول مرة يرد عندنا، فهذه طريقة أهل الحديث، وإذا أخذ منها أهل الرسائل الجامعية أنك تترجم للإسم عند ذكره أول مرة. قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، وهذا من رحمة الله. فقال رجل يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا السبق يعني من رحمته، ما أراد أن يقوله أنت لست منهم، وهذا من حسن الجواب. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فهؤلاء في غاية الحسن. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نميرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. إذن هذه منزلة لا ينالها كل أحد، فهي منزلة المتوكلين على الله توكلا عظيما، ويثقون بالذي بيد الله أكثر من الذي يثقون به وهو بأيديهم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، إذن الجمال بطاعة الله تعالى، فهم أكثر الناس جمالا يوم القيامة يدخلون الجنة وعليهم السرور والحبر والنظارة. إذن يقول مسلم حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين والسامعين والحاضرين. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون، اللي هو الكي، والكي يعني يجوز بحالات نادرة جدا، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء لا يسترقون ولا يكتوون ويتوكلون على ربهم توكلا عظيما خالصا. فقام عكاشة فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. نعم. حدثني زهير بن حرب. بسم الله. اللهم اجعلها سقيا رحمة يا أرحم الراحمين. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أي يتوكلون توكلا عظيما على ربهم سبحانه وتعالى. فإذا هذا التوكل على الله عمل قلبي، ولكن له منزلة عظيمة عند الله تعالى، فهو سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا كتاب. فلماذا يفرط الإنسان بهذا العمل الجليل؟ فهذا من أعمال القلوب الجليلة، وقد كثرت المؤلفات الجليلة في أعمال القلوب، آخرها كتاب للدكتور خالد السبت كتبته امرأة مقعدة، نسأل الله أن يرحمها، توفيت قبل شهور، نحن لا نعلمها ولكن الله يعلمها، اللهم تغمدها لرحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل لمؤلف الكتاب من الخير والفضل يا كريم يا رحيم، واجعل لدار ابن الجوزي ومن عمل بها ومن طبع عندها الخيرات والمسرات والبركات. وفي هذه الدار مسؤول الطباعة اسمه الشيخ أحمد مكاوي، رجل ليس بمئة رجل بل هو بألف رجل، يعني من أندر النوادر الذين شاهدتهم في حياتي، ويدقق تدقيق وله شروط عجيبة في الكتاب، وهو مثال للشخص الذي يؤثر الآجل على العاجل خدمة للكتاب وطلبا للأمانة. نسأل الله أن يحفظه وأن يحميه وأن يبارك في عمره، وله ذرية طيبة، له ابن اسمه محمد آدم، سماه محبة بالشيخ محمد آدم الأثيوبي. نسأل الله أن يعافي ولده وولده براء وأهل بيته، وأن يجعلهم صالحين مصلحين، آمين يا أرحم الراحمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. لا يدري أبو حازم أيهما قال، أي أيهما قال سهل بن سعد، لكن هذه الرواية فيها شك، تؤخذ على الروايات السابقة التي ليس فيها شك. آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ما شاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. حدثنا سعيد بن منصور، هذا صاحب ماذا؟ سعيد بن منصور صاحب سنن سعيد بن منصور، نسأل الله أن يرحمه، توفي عام 28 و200. قال حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير الواسطي قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت، يعني استرقيت أي طلبت الرقية من الآخرين، وليست حراما ولا عيبا. قال: فما حملك على ذلك؟ سعيد بن جبير يريد له مقام أعلى من هذا المقام، وهو مقام عظم التوكل على الحي القيوم. قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثك الشعبي؟ وسعيد عالم، شهد له ابن عباس بالفقه والحديث والتفسير.

نتوقف بحمد الله، وغدا بإذن الله نبدأ بكتاب الطهارة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يزداد إيمانهم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن طهرت قلوبهم فطهرت أعمالهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك يا سيدي.